بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب أحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام. أم له الإمام الدقيق العيد رحمه الله تعالى يقدمه لكم عبر الوساطية. المجلس 23، كتاب النكاح. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الباءة النكاح مشتق من اللفظ الذي يدل على معنى الإقامة والنزول، والمباءة المنزل. فلما كان الزوج ينزل بزوجته سمي النكاح باءة لمجاز الملازمة، واستطاعة النكاح القدرة على مؤنة المهر والنفقة. وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك، وقد قالوا: من لم يقدر عليه فالنكاح مكروه في حقه. وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنة وقدر على النكاح، إلا أنه لا يتعين واجبا، بل إما هو وإما التسري، فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجود لا لأصل الشرعية. وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يحتمل أمرين: أحدهما أن تكون أفعل فيه مما استعمل لغير المبالغة، والثاني أن تكون على بابها، فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن. فإن وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي. والحوالة على الصوم لما فيه من كسر الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. وقد قيل في قوله فعليه بالصوم بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. والوجاء الخصاء، وجعل وجاء نظرا إلى المعنى، فإن الوجاء قاطع للفعل، وعدم الشهوة قاطع له أيضا، وهو من مجاز المشابهة. وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناء على الغالب، لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات، فإن هؤلاء القوم قصدوا هذا القصد، والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم، وأكد ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة. ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين، وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد، فإن من ترك أكل اللحم مثلا يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده، فإن كان من باب الغلو والتنطع والدخول في الرهبانية فهو ممنوع مخالف للشرع، وإن كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة كمن تركه تورعا لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم أو عجزا أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ذلك ممنوعا. وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة، ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة، وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير، فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ولم يستحضر أعدادها فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع. الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. وحديث سعد أيضا من هذا الباب، لأن عثمان بن مضعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون هذا التبتل الذي قصده ورده النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهبانية، إلا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وتبتل إليه تبتيلا، فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث ليحصل الجمع، وكأن ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته لدلالة السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر، فهذه إشارة إلى كثرة العبادات، ولم يقصد معها ترك النكاح ولا أمر به، بل كان النكاح موجودا مع هذه الأمور. ويكون ذلك التبتل المردود من ضم إليه مع ذلك من الغلو في الدين وتجنب النكاح وغيره مما يدخل في باب التشديد على النفس والإجحاف بها، ويؤخذ من هذا منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه مما قد يفعله جماعة من المتزهدين. الحديث الرابع عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إنكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرج حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء المهملة. الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة منصوص عليه في كتاب الله تعالى، ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها لم يبلغها هذا الحكم، وهو أقرب من أمر نكاح الربيبة، فإن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم نزول الآية حيث قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري. وتحريم الجمع بين الأختين بالنكاح متفق عليه، فأما بملك اليمين فكذلك عند علماء الأمصار، وعن بعض الناس فيه خلاف، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة، غير أن الجمع في ملك اليمين إنما هو في استباحة وطئهما، إذ الجمع في ملك اليمين غير ممتنع اتفاقا. وقال الفقهاء: إذا وطئ إحدى الأختين لم يطئ الأخرى حتى يحرم الأولى ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج، لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما معا. وقولها: لست لك بمخلية، مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور اللام،

وقد اختلف قول الشافعي في الأذيمة هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا، والحديث يقتضي الاكتفاء به، وقد ورد مصرحا به في حديث آخر، ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من أصحابه، وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تطريقه إياها بالبتات من حيث اللفظ يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة، ويحتمل بأن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخرى تبين المراد. ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث فلم يصب، لأنه إنما دل على مطلق البت، والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه. وقولها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير هو بفتح الزاي وكسر الباء ثاني الحروف وثالثه ياء آخر الحروف. وقولها إنما معه مثل هدبة الثوب فيه وجهان، أحدهما أن تكون شبهته بذلك لصغره، والثاني أن تكون شبهته به لاسترخائه وعدم انتشاره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته يدل على أن الإحلال بالزوج الثاني يتوقف على الوطء، وقد يستدل به من يرى الانتشار في الإحلال شرطا، من حيث إنه يرجح حمل قولها إنما معه مثل هدبة الثوب على الاسترخاء وعدم الانتشار، لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب معه الحشفة أو مقدارها الذي يحصل به التحليل. وقوله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة، كأنه بسبب أنه عليه الصلاة والسلام فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن وإرادة أن يكون فراقه سببا للرجوع إلى رفاعة، وكأنه قيل لها إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون الأمر كما ذكرت. وجمهور الفقهاء على أن التحليل لا يحصل إلا بالدخول، ولم ينقل فيه خلاف إلا عن سعيد بن المسيب فيما نعلمه. واستعمال لفظ العسيلة مجاز عن اللذة ثم عن مضنتها وهو العلاج، فهو مجاز مجاز على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة. الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي اختاره أكثر الأصوليين أن قول الراوي من السنة كذا في حكم مرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه، ولكن الأظهر خلافه. وقول أبي قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه، الحديث الآخر يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس فتحرز عن ذكر ذلك تورعا، والثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم مرفوع، والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله إنه رفعه نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل، والحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر أو الثيب إنما هو فيما إذا كان متجددين على نكاح امرأة قبلهما، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرها، وقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح، والحديث لا يقتضيه. وتكلموا في علة هذا فقيل إنه حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها وإزالة الحشمة عنها لتجددها، أو يقال إنه حق للزوج على المرأة، وأفرط بعض الفقهاء من الملكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة، وهذا ساقط مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الآداب أو السنن لا يترك له الواجب، ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنه لا يصلح أن يكون عذرا توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا، لأن قول هذا القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرا وأخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان. الحديث الثاني عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. في دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع، وقوله صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه، وهذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه، والله أعلم. الحديث الثالث عشر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. لفظة الحمو تستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج، وهو محرم من المرأة ولا يمتنع دخوله عليها، فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال، وحمله على من ليس بمحرم، فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة. والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتضي ذلك فلا يمتنع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحمو، فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها فيحتمل أن يكون قوله الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله كما أنه لا بد من الموت، وإن حمل على من ليس محرم فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغريض والدعاء، لأنه فهم من قائله طلب الترخص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم، فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم بأن جعل دخول الموت عوضا من دخوله، زجرا عن هذا الترخص على سبيل التفاؤل أو الدعاء، كأنه يقال: من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله، ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت. باب الصداق. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قوله وجعل عتقها صداقها يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون تزوجها بغير صداق على سبيل الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عتقها قائما مقام الصداق إذ لم يكن ثم عوض غيره سمي صداقا. والوجه الثاني قول بعض الفقهاء إنه اعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أصحاب الشافعي معناه أنه شرط عليها أن يعتقها وتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. وقد اختلف الفقهاء في من اعتق أمته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها، فقال جماعة لا يلزمها أن تتزوج به، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وهو إبطال للشرط. قال الشافعي فإن اعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها الوفاء بأن تتزوجه، بل عليها قيمتها لأنه لم يرضى بعتقها مجانا، وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة وكسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرضى بالمجان. فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها قيمتها للسيد، وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة لها وله صح الصداق، ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق ويجب مهر المثل والنكاح صحيح. ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان، وأن هذا العقد فيه ضرب دا المسامحة والتخفيف، وذهب جماعة منهم الثوري والزهري، ونقل عن أحمد وإسحاق أيضا أنه يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث. والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق فسماه باسمه، والظاهر مع الفريق الثاني إلا أن القياس مع الأول، فيتردد الحال بين ظن نشأ من القياس وظن ينشأ من ظاهر الحديث مع احتمال الواقعة الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل إلا أنه يتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح، لا سيما في هذه الخصوصية لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولعله يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزوجها كما جاء مصرحا به في حديث آخر. الحديث الثاني عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته، وقولها وهبت نفسي لك مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية، فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق، لا في الحال ولا في المآل ولا بالدخول ولا بالوفاء، وهذا هو موضع الخصوصية، فإن غيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل. واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، ومنهم من منع إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كغيره صلى الله عليه وسلم، وجعل الخصوصية في عدم لزوم المهر فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء تصدقها دليل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته، وقوله فالتمس ولو خاتما من حديد دليل على استحباب أن لا يخلى العقد من ذكر الصداق لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف مسمى. واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر، وهو مذهب الشافعي وغيره، ومذهب مالك أن أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها، ومذهب أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم، ومذهب بعضهم أن أقله خمسة دراهم. واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف لبعض السلف، وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته. وقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها اختلف في هذه اللفظة، فمنهم من رواها كما ذكر، ومنهم من رواها ملكتها، ومنهم من رواها ملكتكها. فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك، إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها، والظاهر الغالب أن الواقع منها أحد الألفاظ لا كلها، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه. ونقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها، وأنه قال وهم أكثر وأحفظ. وقال بعض المتأخرين ويحتمل صحة اللفظين، ويكون أجرى لفظ التزويج أولا فملكها، ثم قال لو اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق، والله أعلم. قلت هذا أولا بعيد، فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، واختلاف موضع كل واحدة من اللفظتين، وهو بعيد جدا. وأيضا فلخصمه أن يعكس الأمر ويقول كان انعقاد النكاح بلفظة التمليك، وقوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها إخبارا عما مضى بمعناه، فإن ذلك التمليك هو تمليك النكاح. وأيضا فإن رواية من روى ملكتكها التي لم يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه، ولخصمه أن يعكسه، وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، والله أعلم. وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضا، أعني قوله بما معك من القرآن، والناس متنازعون أيضا في تأويله. فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود، كقولك بعتك كذا بكذا وزوجتك بكذا. ومنهم من يراها باء السببية، أي بسبب ما معك من القرآن، إما بأن يخلى النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة، وإما بأن يخلى عن ذكره فقط ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق. الحديث الثالث، على أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاء. ردع الزعفران بالعين المهملة أثر لونه. وقوله صلى الله عليه وسلم: باهيم، أي ما أمرك وما خبرك؟ قيل: إنها لغة يمانية. قال بعضهم: ويشبه أن تكون مركبة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصدقتها، تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح، إما بناء على ما تقتضيه العادة، وإما بناء على ما يقتضيه الشرع من استحباب تسميته في النكاح. وذلك أنه سأله بما، والسؤال بما بعد السؤال بهل، فاقتضى ذلك أن يكون أصل الإصداق متقررا لا يحتاج إلى السؤال عنه. وفي قوله وزن نواة قولان: أحدهما أن المراد نواة من نوى التمر، وهو قول مرجوح ولا يتحرر الوزن به لاختلاف نوى التمر في المقدار. والثاني أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم ووزن 5 دراهم. ثم في المعنى وجهان: أحدهما أن يكون المصدق ذهبا وزنه 5 دراهم، والثاني أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب. وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظة وزن، وعلى الثاني يتعلق بنواه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، دليل على استحباب الدعاء المتزوج مثل هذا اللفظ. والوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس، وهنا المطلوبات شرعا، ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي إشهار النكاح. وقوله أولم صيغة أمر محمولة عند الجمهور على الاستحباب، وأجراها بعضهم على ظاهرها فأوجب ذلك. وقوله ولو بشاة يفيد معنى التقليل، وليست لو هذه التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره، وقال بعضهم هي التي تقتضي معنى التمني. كتاب الطلاق. الحديث الأول، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسكها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلاق في الحيض محرم للحديث، وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله ليعرفه الحكم. وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله ليعرفه الحكم. وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا، فكان يقتضي الحال التثبت في الأمر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ليراجعها صيغة أمر محمولة عند الشافعي على الاستحباب، وعند مالك على الوجوب، ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده. واللفظ يقتضي امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية، لأن صيغة حتى للغاية. وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلق في الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق، وليس ذلك موضوعها، إنما هي موضوعة للاستباحة. فإذا أمسك عن الطلاق في هذا الطهر استمرت الإباحة فيه، وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة سببا للوطئ، فيمتنع الطلاق في ذلك الطهر لأجل الوطئ فيه وفي الحيض الذي يليه، فقد يكون سابا لدوام العشرة وعدم الطلاق. ومن الناس من علل امتناع الطلاق بالحيض بتطويل العدة، فإن تلك الحيضة لا تحسون العدة فيطول زمن التربص. ومنهم من لم يعلل بذلك ورأى الحكم معلقا بوجود الحيض وصورته. وينبني على هذا ما إذا قلنا إن الحامل تحيض فطلقها في الحيض الواقع في الحمل، فمن علل بتطويل العدة لم يحرم، لأن العدة هاهنا بوضع الحمل، ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع. وقد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المراجعة من غير استفسار ولا سؤال عن حال المرأة وهل هي حامل أو حائل، وترك الاستفسار في مثل هذا يتنزل منزلة عموم المقال عند جمع من أرباب الأصول، إلا أنه قد يضعف ها هنا هذا المأخذ لاحتمال أن يكون ترك الاستفسار لندرة الحيض في الحمل. وينبني أيضا على هذين المأخذين ما إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض هل يحرم طلاقها فيه، فمن مال إلى التعليل بطول المدة لما فيه من الإضرار بالمرأة لم يقتضي ذلك التحريم، لأنها رضيت بذلك الضرر، ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع، والعمل بظاهر الحديث بذلك أولى. وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال، وقد يجاب عنه فيهما بأنه مبني على الأصل، فإن الأصل عدم سؤال الطلاق وعدم الحمل. ويتعلق بالحديث مسألة أصولية، وهو أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث مره فأمره بأمره. وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر، بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يمسها دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه، فإنه شرط في الإذن عدم المسيس لها، والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه، وهذا هو السبب الثاني لكون الطلاق يقع بدعيا، وهو الطلاق في طهر مسها فيه، وهو معلل بخوف الندم، فإن المسيس سبب للحمل وحديث الولد، وذلك سبب للندامة على الطلاق. وقوله فحسبت من طلاقها ومذهب الجمهور من الأمة، أعني وقوع الطلاق بالحيض والاعتداد به. الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فاصعدوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. قوله طلقها البتة يحتمل أن يكون حكاية لللفظ الذي أوقع به الطلاق، وقوله طلقها ثلاثا تعبيرا عما وقع من الطلاق بلفظ البتة، وهذا على مذهب من يجعل لفظ البتة للثلاث، ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث كما جاء في رواية أخرى، ويكون قوله طلقها البتة تعبيرا عما وقع من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثا، وهذا يتمسك به من يرى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لعدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله طلقها ثلاثا أي أوقع طلقة تتم بها الثلاث، وقد جاء في بعض الروايات آخر ثلاث تطليقات. وقوله وهو غائب فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة وهو مجمع عليه، وقوله فأرسل إليها وكيله بشعير يحتمل أن يكون مرفوعا ويكون الوكيل هو المرسل، ويحتمل أن يكون منصوبا ويكون الوكيل هو المرسل، وقد عين بعضهم لرواية الاحتمال الأول. والضمير في قوله وكيله يعود على أبي عمرو بن حفص، وقيل اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الحميد، وقيل اسمه أحمد، وقال بعضهم أبو حفص بن عمرو، وقيل أبو حفص بن المغيرة، ومن قال أبو عمرو بن حفص أكثر. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، هذا مذهب الأكثرين إذا كانت البائن حائلا وأوجبها أبو حنيفة. وقوله ولا سكنى هو مذهب أحمد، وأوجب الشافعي ومالك السكنى لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. وأما سقوط النفقة فأخذوه من المفهوم في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فمفهومه إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن، وقد نوزع في تناول الآية البائن أعني قوله تعالى أسكنهن، ومن قال لها السكن فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة، فقيل في العذر ما حكوه عن سعيد بن المسيب أنها كانت امرأة لسنة استطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال، وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل، وقد جاء في كتاب مسلم أخاف أن يقتحم عليه. وعلم أن سياق الحديث على خلاف هذا التأويلة فإنه يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سقطها للشعير، وأن الوكيل ذكر أن لا نفقة لها، وأن ذلك اقتضى أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بما أجاب، وذلك يقتضي أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة لا بسبب هذه الأمور التي ذكرت، فإن قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عمل به. وقوله فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك قيل اسمها غزية وقيل غزيلة، وهي قرشية عمرية وقيل إنها أنصارية. وقوله صلى الله عليه وسلم تلك امرأة يغشاها أصحابي قيل كانوا يزورونها ويكثرون التردد إليها لصلاحها، ففي الاعتداد عندها حرج ومشقة في التحفظ من الرؤية، إما رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة الأجنبية أو لهما معا. وقوله اعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى قد يحتج به من يرى جواز نظر المرأة الأجنبي فإنه علل بالعمى وهو مقتضي لعدم رؤيته لا لعدم رؤيتها، فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمى المنافي لرؤيته. واختار بعض المتأخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مستدلا بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وفيه نظر لأن لفظة من للتبعيض، ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر، فإذا هذه حالة يجب فيها الغض فيمكن حمل الآية عليها، ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا أو في غير هذه الحالة، وهذا إن لم يكن ظاهر اللفظ فهو معتمد له احتمالا جيدا يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف. وقال هذا المتأخر وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكتها في بيت أم شريك. وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بعمى ابن أم مكتوم، وكان يقوى لو تجرد الأمر بالاعتداد عنده عن التعليل بعمى، وما ذكره من المشقة موجود في نظرها إليه مع مخالطتها له في البيت. ويمكن أن يقال إنه إنما علل بالعمى كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني ممدود الهمزة أي علميني، واستدل به على جواز التعريض بخطبة البائن، وفيه خلاف عند الشافعية. وقوله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فيه تأويلان، أحدهما أنه كثير الأسفار والثاني أنه كثير الضرب، ويترجح هذا الثاني بما جاء في بعض روايات مسلم أنه ضراب للنساء. وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ولا يكون من الغيبة المحرمة، وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة. والعاتق ما بين العنق والمنكب. وفي الحديث دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإن أبا جهم لا بد أن يضع عصاه حالة نومه وأكله، وكذلك معاوية لا بد أن يكون له ثوب يلبسه مثلا، لكن اعتبر حال الغلبة وأهدر حال النادر واليسير. وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية، لأن لنا أن نقول إن لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل فلا يتناول الشيء اليسير جدا، بخلاف ما قيل في أبي جهم. وقوله صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد فيه جواز نكاح القرشية للمولى وكراهتها له إما لكونه مولا أو لسواده. وقولها اغتبطت مفتوح التاء والباء، وأبو الجهم المذكور في الحديث مفتوح الجيم ساكن الهاء، وهو غير أبي الجهيم الذي في حديث التيمم، والله أعلم. باب العدة. الحديث الأول عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. في الحديث دليل على أن الحاملة تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان، وهو مذهب فقهاء الأمصار. وقال بعضهم من المتقدمين إن عدتها أقصر أجلين، فإن تقدم عضو الحمل على تمام 4 أشهر و10 انتظرت تمامها، وإن تقدمت 4 أشهر و10 على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل. وقيل إن بعض المتأخرين من المالكية اختار هذا المذهب وهو سحنون، وسبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم الآية مع قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه. فالآية الأولى عامة في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا، والثانية عامة في أولاة الأحمال سواء كن متوفى عنهن أم لا. ولعل هذا التعارض هو سبب الاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهم على الآخر، وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل، وذلك بأقصى الأجلين. غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث، فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم، مع ظهور المعنى في حصول البراءة بعض الحمل. وأبو السنابل بن بعكك بفتح السين، وبعكك بفتح الباء وسكون العين وفتح الكاف، وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، هكذا نسب. وقيل في نسبه غير ذلك، قيل اسمه عمرو، وقيل حبه بالباء، وقيل حنه بالنون. وقوله: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل وإن لم تطهر من النفاس، كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك، وهو مذهب فقهاء الأمصار. وقال بعض المتقدمين: لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس، ولعل بعضهم أشار إلى تعلق في هذا بقوله: فلما تعلت من نفاسها أي طهرت، قال لها: قد حللت فانجعي من شئت. رتب الحل على التعلي فيكون علة له، وهذا ضعيف لتصريح هذه الرواية بأنه أفتاها بالحل بوضع الحمل، وهو أصرح من ذلك الترتيب المذكور. وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على أي وجه كان، مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا، من حيث إنه رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال يتنزل منزلة العموم في المقال. وهذا ها هنا ضعيف، لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما تقوى تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض ويختلف الحكم باختلافها. وقول ابن شهاب: قد قدمنا أنه مذهب فقهاء الأمصار والمنقول عنه خلاف ذلك، هو الشعبي والنخعي وحماد. الحديث الثاني عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الحميم القرابة، والإحداد ترك الطيب والزينة، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها بهذا الحديث وغيره، ولا خلاف فيه في الجملة وإن اختلفوا في التفصيل. وقوله: إلا على زوج، يقتضي الإحداد على كل زوج سواء كان بعد الدخول أو قبله. وقوله: لامرأة عام في النساء، تدخل فيه الكبيرة والصغيرة والأمة، وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر، فإن وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر. وأما الكتابية فلا تدخل تحت اللفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فمنها هنا خالف بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابية، وأجاب غيرهم ممن أوجب عليها الإحداد بأن هذا التخصيص له سبب، والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف الحكم لم يدل على اختلاف الحكم. قال بعض المتأخرين في السبب في ذلك: إن المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له، فلهذا قيد به. وغير هذا أقوى منه، وهو أن يكون ذكر هذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أن خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإنه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان، وكما يقال: إن كنت ولدي فافعل كذا. وأصل لفظة الإحداد من معنى المنع، ويقال: أحدت المرأة تحد إحدادا، وحدت تحد بفتح الحاء في الماضي من غير همزة. وعن الأصمعي أنه لم يجز إلا أحدت رباعيا، والله أعلم. وقد يؤخذ من هذا الحديث أنه لا إحداد على الأمة المستولدة لتعليق الحكم بالزوجية وتخصيص من الإحداد بمن توفي عنها زوجها، واقتضى مفهومه أن لا إحداد إلا لمن توفي عنها زوجها، والله أعلم. الحديث الثالث عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. فيه دليل على منع المرأة المحدة من الكحل، ومذهب الشافعي أنها لا تكتحل إلا ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه، وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب، وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه. والذين أجازوه حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة والجواز على حالة الحاجة. وفي الحديث: المنع من الثياب المصبغة للزينة إلا ثوب العصب، واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود فرخص فيه، ونقل عن بعضهم كراهة العصب وعن بعضهم المنع، والحديث حجة عليهم. وقد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفعة منها الذي يتزين به، وكذلك جيد السواد. والنبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير، والقسط بضم القاف، والأظفار نوعان من البخور، وقد رخص فيه في الغسل من الحيض في تذييب المحل وإزالة كراهته. الحديث الرابع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. يجوز في قولها اشتكت عينها وجهان: أحدهما ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية، والثاني فتحها ويكون المستكن في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة، وقد رجح هذا وقع في بعض الروايات عيناها. وقولها أفنكحلها بضم الحاء، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتضي المنع من الكحل الحادة، وإطلاقه يقتضي أن لا فرق بين حالة الحاجة وغيرها، إلا أنه مستثنى حالة الحاجة، وقد جاء في حديث آخر: تجعله بالليل وتمسحه بالنهار، فحمل هذا على حالة الحاجة. وقيل في قوله صلى الله عليه وسلم لا وجهان: أحدهما أنه نهي تنزيه، والثاني أنه مؤول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر تقليل للمدة وتهوين للصبر عما منعت منه. وقوله صلى الله عليه وسلم وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول قد فسر في الحديث، واختلفوا في وجه الإشارة، فقيل معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها، وقيل هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة، ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتها صغير هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحق من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة. وقوله دخلت حفشا بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة، أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك. وقولها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة هو بدل من دابة، وقولها فتفتض به بفتح التاء الثالث الحروف وسكون الفاء وخير ضاد المعجمة. قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي ما تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به. وقال مالك: معناه تمسح به جلدها. وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره. وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل، والافتضاد الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. وقال الأخفش: معناه تنتظف وتنتقي من الدرن تشبيها له بالفضة في نقائها وبياضها. وقيل إن الشافعي رحمه الله روى هذه اللفظة بالقاف والصاد المهملة والباء ثاني الحروف، والمعروف هو الأول. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.